قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه يقول الحافظ عبد الغني المقدسي باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها يعني في هذا الباب سأذكر لك الأحاديث التي تدل على فضيلة صلاة الجماعة وفي ذات الوقت المؤلف بيّن من الترجمة مذهبه في صلاة الجماعة أنها واجبة ومعلوم أن هذه المسألة فيها كلام في المذاهب ومذهب الحنابلة الوجوب ويوافقهم غيرهم والمؤلف أشار إلى مذهبه من الترجمة باب فضل صلاة الجماعة هذا متفق عليه ووجوبها أي أن صلاة الجماعة واجبة قبل لا يذكر الأدلة قدم لك الحكم عنده هو حديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة الفذ يعني المنفرد فهذا الحديث يدل على الفضيلة لا شك فيه إذا كانت الصلاة في الجماعة تضاعف 27 ضعفا هذا كاف في بيان فضل صلاة الجماعة الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك لأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة وهذا الحديث واضح الدلالة في بيان فضل صلاة الجماعة وبدل 27 قال 25 وهذا فيه أوجه للعلماء منهم من يقول لا منافاة بين الأمرين فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال 25 ثم قال 27 زاد في الأجر فال25 داخلة في 27 بالتالي لا تتعارض فيكون الأخير هو 27 ومنهم من يقول هذا الفرق يختلف باختلاف التمييز يعني 27 درجة و25 ضعف وهذا مثل يعني من باب التقريب للأفهام مثل ميل وكيلو مثلا قد نقول هذا كيلو وهذا 500 ميل ويكون زي بعض في النهاية أو قريب بعض فالأولى تمييز درجة والثانية تمييز ضعف بمعنى تضاعف 25 مرة، وهذه 25 مرة تعادل 27 درجة مقابل الدرجة الواحدة في صلاة الجماعة. وهذا وجه لأن يتفق 27 مع 25. ومنهم من يقول الاختلاف بين 27 والخمسة وعشرين سبب اختلاف الأحوال، فمن بعدت مسافته، من صدقت نيته، من تم خشوعه، إلى غير ذلك من الأمور. وعلى أي حال كان الأمر، فإن الحديثين دالين دلالة واضحة على فضل أو على فضل صلاة الجماعة. فصلاة واحدة تضعف 25 ضعفا أو تزيد على الصلاة الفرد 27 درجة، لا شك أن هذا فضل عظيم، ولا يرغب عنه إنسان إلا ضعيف الهمة. ولو كان هذا من أمور الدنيا لما تقاعس عنه أحد. فلو قيل من جلس في بيته أعطيناه 1000 جنيه، ومن ذهب إلى المكتب أو المحل أعطيناه 25,000، لا يتخلف أحد، نادر ما يتخلف أحد. ولهذا الفقهاء لما يتكلموا في هل صلاة الجماعة واجبة أم هي مندوبة مؤكدة، يعني هذا الخلاف لا ينبغي أن يؤثر في المسلم، لأن الفقهاء لما يذكر هذا الكلام يعنون لو قدر أن إنسان خالف ما مشى صلاة الجماعة، هل ضاع عليه هذا الأجر فقط أم أنه يؤاخذ ويعرض للعقوبة مع ضياع الأجر؟ فلو قال الإنسان ما دمت لا أعاقب مثلا فما في بأس، كيف ما في بأس وأنت في كل صلاة تفقد 25 ضعفا؟ يعني هذا دليل على ضعف الهمة. وإلى الآن نحن لم نناقش قضية هل هي واجبة أم لا، لكن أنا ذكرت لك هذا الكلام حتى لا يضعف همتك قول بعض الفقهاء أن صلاة الجماعة ليست فرض. حتى الذين يقولون ليست فرض عين عليك يقولون لكنك تفقد في كل صلاة 25 ضعفا بالإضافة إلى الأجور المذكورة في باقي الحديث. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، يعني الأجر الجاي المرتب ده مرتب على الصورة الكاملة دي، أولا أنك تتوضأ. وعلى هذا فمن ذهب إلى المسجد بغير وضوء هل يحصل له هذا الأجر؟ يعني ذهب بغير وضوء وتوضأ في المسجد، الظاهر المضاعفة تحصل، لكن بقية الأشياء المذكورة دي لا بد أن تكون متوضئاً، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ. ثانياً إذا توضأت فما أحسنت الوضوء، فهذا الأجر غير مرتب، هذا أجر مرتب على شخص توضأ فأحسن الوضوء. وإحسان الوضوء أن تتبع فيه السنة وأن تستوعب أعضاء الوضوء وأن لا تترك لمعة، كذلك أن لا تتجاوز وأن لا تكون موسوسا. ثم قال ثم خرج من بيته إلى المسجد. قوله من بيته هذه ليست شرط، هذه خرجت مخرج الغالب. فلو خرج من مكتبه أو خرج من مدرسته أو خرج من أي محل كان فيه فإن الخروج حصل، لأن المطلوب أن يترك ما يتشاغل به ويخرج إلى المسجد، سواء كان في بيتي أو بيت غيره، من خرج وكان ضيفا عند أحد أيضا يحصل له هذا الأجر. طيب، لا يخرجه إلا الصلاة، يعني ما خرج ليقابل أحد أو ليراه الناس أو ليزور المسجد فينظر كيف هو أو إلى غير ذلك من الأغراض. إذن هذه أمور لا بد منها، توضأ فأحسن الوضوء وخرج، لا يخرجه إلا الصلاة. إذا حصلت هذه الأربع أمور حصل له هذا الأمر، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. أي لاحظ، لو أنت بينك وبين المسجد 200 خطوة مثلا، فمعناها كل صلاة حترتفع 200 درجة ويسقط عنك 200 خطيئة. فلو فعلت ذلك في 5 صلوات كانت 1000 درجة و1000 خطيئة في اليوم، وفي الشهر 1000 في 30 بكم؟ 30,000 درجة وحطت 30,000 خطيئة. فكيف يفرط الإنسان بمثل هذا بحجة أن صلاة الجماعة ليست فرض؟ أفرض ما أفرض، لكن كل هذا الخير كيف تذكر، كيف تتركه أنت وتتنازل عنه؟ ثم فإذا صلى، يعني وصل وصلى، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. ما دام في مصلاه، هل المقصود عين الموضع الذي صلى فيه ولا المقصود كل المصلى؟ الذي يظهر أنه مقصود الثاني، يعني ما دمت في المسجد سواء كنت في الصف الأول وانتقلت للثاني أو ارتكست إلى ركيز أو ذهبت إلى آخر المسجد فأنت في المسجد. فما دمت في المسجد الملائكة تصلي عليك، ماذا تقول؟ ما هي صلاة الملائكة؟ فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يعني هذا فضل عظيم، ما زلت في المسجد الملائكة تدعو لك بالمغفرة والرحمة والثناء الجميل عند الله، فلا تزال تدعو لك حتى تخرج. ثم قال ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فلو بقي منتظرا للصلاة الآتية فحكمه حكم المصلي أجرا، وإن كان متكئا وإن كان يقرأ في القرآن أو يذكر أو كتاب علم أو حتى يذاكر كتب المدرسة، لكن حبسته الصلاة، عايز ذاكر لحد ما تجي الصلاة، فهو في صلاة إلى الصلاة القادمة. فانظر إلى هذا الخير الكبير والعظيم الذي نفرط فيه وننشغل عنه، وانظر إلى سعة رحمة الله وفضله. ومع هذا الفضل العميم والواسع، مع ذلك فضل آخر، وهو أن الحسنة بعشر أمثالها. فال30,000 التي حسبناها ممكن تعمل 300,000، وقد تزيد إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والناس يتفاوتون في ذلك حسب إخلاصهم واتباعهم إلى آخره. طيب، هنا المؤلف لم يعني يجتمع له على شرطه حديث ينصر مذهبه، وهو ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، أن يخلف يؤمر رجلا على الناس يصلي بهم، وآخذ معي رجالا معهم حزم من حطب، فأتخلف على بيوت الذين لم يشهدوا الصلاة فأحرقها عليهم. في رواية ولولا الذراري لأحرقتهم. فقد هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة بغير عذر بيوتهم، وهو لم يفعل عليه الصلاة والسلام، لكن كونه هم دل هذا على أن هؤلاء آثمين أو آثمون مستحقون للعقوبة. فإذا كان الشخص آثما مستحقا للعقوبة معناها ترك واجبا. إذن هذا الحديث دليل على أن صلاة الجماعة واجبة، لكن ما اتفق عليه الشيخان، عشان كذا المؤلف ما أورد، وهو حديث صحيح لا شك فيه. حديث آخر، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ابن أم مكتوم وهو أعمى يستأذنه في ترك الصلاة، فقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فإذا كان الأعمى أمر بالإجابة لأنه يجد من يقوده، إذن غيره أولى، إذن معناه واجبة. وفي حديث حسنه كثير من أهل العلم، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فهذه الأدلة دالة على أن الصحيح من مذاهب العلماء أن صلاة الجماعة واجبة، مع ما فيها من هذا الخير العظيم والأجر الكثير والدعاء من الملائكة وأجر الصلاة ما دام في المسجد وحط السيئات ورفع الدرجات، فلا يرغب عنها مسلم، يرغب فيما عند الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت، نعم، إذن الحديث موجود، أنا استعجلت عليه. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه مسلم. وحسب شرط المؤلف المفروض ما يورد، وهذا من المواضع التي انتقدت على المؤلف. هو مو غلط، هذا صحيح، لكن هو قال لا يخرج إلا ما اتفق عليه شيخان، وأنا كان في بالي أن الحديث ما اتفق عليه شيخان فظننت ما أورده، فهو أورده وهو من مفردات الإمام مسلم رحمه الله. فالجزء الثاني من الحديث هو الدليل على وجوب الصلاة، صلاة الجماعة، وهو الذي ذكرته سابقا. وأما أول الحديث فهو في بيان أن بعض الصلوات أجل من بعض، خاصة في حضورها للمسجد وليس في ذاتها، لأنه في ذاتها ورد أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وورد أن من ترك صلاة العصر فكأنما فقد حبط عمله. لكن في صلاة الجماعة العشاء والفجر متميزتان. في باب الأجر ورد من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وفي باب التخلف قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فصلاة العشاء توافق التهيؤ للنوم، وصلاة العشاء فيها قيام من النوم، وفي كلا الحالتين هنا يعني شهوة دنيوية، وهذه الشهوة تقابل أمر الله جل وعلا. فمن فضل شهوته ورغبته على أمر الله بغير عذر فيه فهذا فيه شبه من المنافقين، ولهذا قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ثم قال ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي لو يعلمون ما في هاتين الصلاتين والحضور إليهما من الأجر والثواب والتعرض لرحمة الله لأتوا إلى هاتين الصلاتين ولو حبوا كالطفل الصغير. وعلى هذا فلو كانوا سليمين فمن باب أولى، وهذا فيه بيان عظمة هاتين الصلاتين في جماعة، وكذلك كل الصلوات الخمسة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هنا سؤال يقول ما حكم التشهد في سجود السهو قبلي أو بعدي؟ أصح قولي العلماء أن سجدتي السهو ليس فيهما تشهد، من سجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام لا يتشهد، أي لا يقرأ التشهد، وإنما إذا رفع من السجدة الثانية واطمأن جالسا يسلم مباشرة. فمن أثبت تشهدا فليس معه دليل من السنة. ما حكم صلاة الجنازة في رجل وامرأة؟ أيهما يقدم، الرجل أم المرأة؟ يصلى عليهما معا، لكن يجعل الرجل أمام الإمام والمرأة خلفه مباشرة، ويجعل رأس الرجل متأخرا، لأن السنة أن تقف مقابل رأس الرجل ووسط المرأة، ولهذا نجعل الرجل متأخرا، فإذا وقف الإمام مقابل رأس الرجل سيقف مقابل وسط المرأة، فيكون الإمام الذي يلي الإمام الرجل والتي تلي الرجل المرأة، ويصلى عليهما. ويستحب أن يثنى الدعاء اللهم ارحمهما بالتثنية، واغفر لهما، وعافهما، واعف عنهما، إلى آخره. يقول حضرت جنازة أو حضرت جنازة رجل جدعوا كده بالعامية شكلها كتاب في لحدها، فما حكم ذلك؟ طيب ما أعرف الكتاب دافن إنه إيش فيه، ومات برضو ولا كيف؟ لا يوجد يعني لا يوجد شيء في السنة من هذا الباب. لا تكتب مع لا تدفن مع الميت كتاب ولا حجاب ولا ورقة ولا جريدة ولا طعام ولا شراب، يدفن بكفنه ومعه عمله فقط. فهذا عمل غير مشروع الذي ذكره هذا الأخ، ولا وجه له. هل الجهاد في سوريا يعتبر جهاد شرعي أم فتنة؟ والله هذا الكلام، هذا الإجابة عليه تحتاج إلى نوع إلمام بالحال. لو كان الآن الوضع في سوريا قتال بين الحكومة السورية الأسدية والتي تدعمها ميليشيات الشيعة وبين عامة المسلمين لكان جهادا لا شك فيه، لأن الشيعة والنصيرية والعلوية هؤلاء من طوائف الرافضة الباطنية الذين يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والذين يحكمون ببطلان السنة كلها، والذين يرون أن حتى القرآن دخله التحريف، وهما أعداء لأهل السنة، فإن كان الأمر كذلك فهو جهاد. أما إذا كان طوائف السنة نفسها تتقاتل، فريق يتبع لفلان وفريق يتبع لفلان وفريق آخر يتبع لكذا، وتتقاتل هذه الطوائف فيما بينها كما سمعت، فهذه فتنة وليس هذا جهاد. فحيث كان القتال مع الحكومة القديمة، ما عادت هي حكومة الآن، والميليشيات الشيعية، كان هذا جهادا، وحيث كان بين طوائف السنة كان قتال فتنة. يقول: ما حكم الجماعات التي تقام في الأسواق؟ هل تعتبر صلاة جماعة؟ والله هذا يختلف يا إخواني. إذا كان الناس في سوقهم ليس عندهم مسجد فيتخذون مصلى يتجمعون فيه للصلوات، هذه صلاة جماعة. أما إذا كانت المساجد واجدة لكن كل واحد عايز، كل اثنين أو ثلاثة عايزين يحطوا لهم برش جنبهم يصلوا، هذا الكلام لا يجوز، بل الإنسان عليه أن يقصد في هذه الحالة صلاة الجماعة. إضافة إلى أن كثيرين ممن يصلون أئمة في الأسواق لا يحسنون الإمامة، فبعضهم لا يقرأ قراءة صحيحة، وبعضهم لا يخشع لا يطمئن في ركوع وسجود. يقول: لدينا مسجد لم يكتمل، وأنا أقوم بجمع مال له من السوق وأعمل باليومية، فهل أخذ الأجرة من هذا العمل؟ والله شوف، أنت بدل تأخذ أجرة أنت تتفق مع لجنة المسجد بأن أي مبلغ تجيبه عندك منه نسبة مثلا 1% مثلا، أو 5/10 نص 1%، تتفقوا على ذلك وتتوكل على الله تجمع. كل ما جبت مبلغ تأخذ النسبة بتاعتك وتدي ناس اللجنة الخزينة المال. إذا فعلت هذا لا حرج، لأنه الزكاة مع أنها لا تجوز إلا للمساكين جازت العاملين عليه، وهذا وأنت عامل على هذا العمل الكبير. لكن أن تحسب عليهم باليومية، وقد تمر عليك أيام ولا تجمع شيء وتأخذ يوميتك بأثر رجعي، هذا يؤثر في أموال المسجد، وهذه أموال مدفوعة لله جل وعلا، فأنت تأخذ بمثل هذه الطريقة والله أعلم. آخر سؤال معلش، ما هو صحيح؟ يقول بعض الناس يقول حديث الذي ورد في أن الماهر بالقرآن مع الكرام البررة والمتتعتع فيه له أجران، يقول هذا لا يكون إلا إذا كنت أمام أمام الشيخ، إذا كنت وحدك تقرأ وتتعتع ليس لك أجر. هذا الكلام غير صحيح، لكن مما ينبه له أنك لا تبقى على هذه التعتعة إذا كان هناك حلقات تحفيظ، هناك شيوخ يعلمون القرآن، فينبغي أن تكون مع الماهرين ولا تبقى مع المتعتعين. هذا الأصل، الأصل أن صلاة الجماعة في المسجد، لكن إذا لم يوجد مسجد صلى الناس في مصلى وكانت جماعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.